نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات فيها عتاب رقيق لطيف من الله جل وعلا للصحابة رضي الله عنهم، وذلك حينما اعترى بعضهم ما يعتري بعض البشر من غفلة القلوب وعدم التأثر الكامل عند ذكر الله تعالى وسماع القرآن. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ والخشوع لين القلب وسكونه وتأثره، وهو مبني على قوة حضور الله جل وعلا في قلب المؤمن. وإذا كانت غفلة القلوب قد جرت من بعض الصحابة رضي الله عنهم فهي في من بعدهم أحرى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. ثم ذكر الله جل وعلا حال أهل الكتاب في قسوة قلوبهم على سبيل التنديد بهم وتحذير هذه الأمة من أن يكونوا مثلهم في ذلك. وإن من أهم أسباب قسوة القلوب قلة وجود العلماء الربانيين الذين يذكرون الناس إذا غفلوا ويعلمونهم إذا جهلوا، فإن قلوب الناس سريعة النسيان والتقلب. فإذا قلت المواعظ المؤثرة قست القلوب، ولا تكون المواعظ مؤثرة إلا إذا كانت بالعلم النافع وصدرت من قلوب خاشعة. وإذا ابتلي الإنسان بقسوة القلب فلا يظنن أنه قد خرج من زمرة الخاشعين الأوابين، بل إنه كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها فإنه يلين القلوب بعد قسوتها بكثرة ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه وإحضار القلب معه بالعزم والإصرار على ذلك حتى يلين القلب ويخشع لله جل وعلا. ثم ذكر تعالى ما أعده للمؤمنين المتصدقين والمؤمنات المتصدقات من الثواب الجزيل الذي يضاعف لهم 10 أضعاف إلى 700 ضعف، ولهم مع ذلك أجر عظيم. وقد عبر سبحانه عن الصدقة بأنها قرض لله تعالى، وفي هذا حث بليغ على الصدقة حيث يشعر المتصدق بهذه الصدقة أنه يتعامل مع الله تعالى، فما أعظم هذا التفضل من الله عز وجل على عباده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.